الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب يا إخوان، نذكر الحديث المقطوع كما ذكر الناظم رحمه الله في قوله: وما لتابع هو المقطوع. ما هو الحديث المقطوع؟ هناك استعمال للحديث المقطوع عند المحدثين. معنى المقطوع في اللغة اسم مفعول من قطع، وهي كلمة ضد وصل، قطع ضد وصل، وجمعه مقاطع ومقاطيع. وسمي هذا الحديث مقطوعا لقطعه عن الوصول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الصحابي، بمعنى أنه منقطع الرتبة عن المرفوع وعن الموقوف، المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام والموقوف إلى الصحابي، والمقطوع انقطعت رتبته فلم يبلغ رتبة الموقوف إلى الصحابي ولا أيضا المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو دونهما في الرتبة، لذلك سمي مقطوعا. وأما في اصطلاح المحدثين فمعنى المقطوع ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل. إذا أضيف إلى التابع قول أو فعل فذاك هو المقطوع، ويسمى هذا المقطوع أحيانا أثرا، يسمى الأثر. نذكر أمثلة للمقطوع القولي من قول التابع، والمقطوع الفعلي من فعل التابعي. المقطوع القولي مثاله قول سعيد بن المسيب رحمه الله: إن كنت لأسير، يقول إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد، في طلب الحديث الواحد. أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. هذا قول قال سعيد بن المسيب: إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. ماذا نسمي هذا؟ ماذا نسمي قول سعيد بن المسيب؟ هذا مقطوع، مقطوع قولي. المثال للمقطوع الفعلي قول إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر، قال: كان مسروق ابن الأجدع رحمه الله، قال: كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله. كان مسروق وهو من التابعين يرخي الستر بينه وبين أهله، ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم. هذا يذكر فيه فعل تابعي من التابعين. أخرج الأثر أبو نعيم في الحلية. إذن عرفنا ما هو الحديث المقطوع. عندك ما هو الحديث المقطوع؟ كيف تعرفه؟ ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل. أحسنت. طيب، وقول الناظم رحمه الله تعالى: وما لتابع، هنا قوله ما موصولة بمعنى الذي، أي والحديث أو المتن الذي أضيف لتابعي هو المقطوع. وقوله لتابع لابد أن نعرف من هو التابعي. هناك ضابط للتابعي، من هو التابعي؟ التابعي في تعريفه معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي هو اسم فاعل من تبع، من تبعه إذا مشى خلفه وقفاه، وهذه كلمة تدل على أصل واحد، كلمة تبع تدل على أصل واحد لا يشذ عنه من الباب شيء، وهو التلو والقفو. وأما معنى التابعي في اصطلاح المحدثين فقد ذكرت فيه أقوال، ذكرت فيه أقوال. القول الأول هو من لقي الصحابي وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومات على الإسلام، هذا هو التابعي. يلقى الصحابي وهو مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ويموت على ذلك. وهناك قول مقارب له، هذا القول هو من لقي واحدا من الصحابة فأكثر، من لقي واحدا من الصحابة فأكثر. وهذان القولان متقاربان، إلا أن الأول هو الذي سار عليه كثير من المحدثين أو من العلماء. وأما تعريف الخطيب للتابعي بأنه من صحب الصحابي فهذا ليس بصحيح، لأنه لا يشترط في التابعي أن يصحب، بل لو لقيه ولو مرة واحدة كان تابعيا. والتابعي ينقسم إلى قسمين، التابعي ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون تابعيا كبيرا، أن يكون تابعيا كبيرا. والتابعي الكبير من لقي من الصحابة عددا وجالسهم، أو أنه لقيهم اكتفاء باللقي وكانت جل روايته عنهم، أكثر روايته عن هؤلاء الذين لقيهم من الصحابة. وفي مقدمة كبار التابعين من يسمون بالمخضرمين، والمخضرم هو من أدرك الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسلم لكن لم ير النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يقال لمن يعيش بين فترتين مخضرم. من أمثال هؤلاء أبو عثمان النهدي، أبو عثمان النهدي من المخضرمين، والأسود ابن يزيد النخعي، هذا أيضا من المخضرمين. وفي مقدمة أيضا كبار التابعين الفقهاء السبعة، الفقهاء السبعة، وكلهم من أهل المدينة، الفقهاء السبعة كلهم من أهل المدينة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم، سعيد سليمان، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. فهؤلاء هم الذين يسمون بالفقهاء السبعة، وهم من كبار التابعين لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة. أما القسم الثاني فهو التابعي الصغير، أن يكون التابعي صغيرا والتابعي الصغير من لقي عددا يسيرا من الصحابة أو لقي عددا كبيرا إلا أن أكثر روايته عن التابعين فهذا يقال له تابعي صغير. ومن أمثال هؤلاء الزهري رحمه الله له رواية عن عدد يسير من الصحابة أو عن بعض الصحابة كما ذكر المترجمون من الحفاظ. وهنا تنبيهات ومسائل على المقطوع. التنبيه الأول أو المسألة الأولى: هل يشترط في المقطوع صحة السند؟ هل يشترط إذا ورد المقطوع الذي هو قول التابعي أن يكون صحيح السند؟ الجواب: لا يشترط ذلك. فإذا أردت أن تطمئن فلتنظر إلى إسناده، فإن صح فهو أثر صحيح أو مقطوع صحيح، وإن لم يصح كان ذلك من قبيل المردود. المقطوع قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا وقد يكون دون ذلك. المسألة الثانية: ما حكم الاحتجاج بالمقطوع؟ ما حكم الاحتجاج بالمقطوع من أقوال التابعين؟ يقول أهل العلم: لا يكون حجة ولو صحت نسبته لقائله، لأن الحجة في الدليل من القرآن والسنة والإجماع. وأقوال التابعين مما يستأنس به في الأحكام أو في غير ذلك. المسألة الثالثة: ما فائدة المقطوعات هذه؟ ما فائدة كتابتها؟ ما فائدة كتابة المقطوعات؟ مع أنك قد علمت أنها ليست بحجة، الحجة في الدليل، لكن هنا ذكر الخطيب فائدتين. ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله فائدتين: الفائدة الأولى لتتخير من أقوالهم الصواب والصحيح، لديك جملة من أقوال التابعين، ذاك يقول كذا وآخر يقول كذا، تتخير الذي يؤيده الدليل ويكون موثقا معتبرا بدليل من القرآن أو السنة فتأخذ به، تتخير ذلك. الفائدة الثانية: ألا تخرج عن جملتهم. إذا وجدت أن أقوال التابعين محصورة في ثلاثة أقوال أو أربعة، لا تخرج عن هذه الأقوال إلى قول خامس أو قول سادس، فأنت بالنظر في آثار التابعين وأقوالهم وأفعالهم تطلع على ماذا؟ على أقوال أهل العلم الذين لا ينبغي أن تخرج عن جملتهم ولا تشذ عن مذاهبهم كلها. المسألة الرابعة: هل يطلق على المقطوع المنقطع؟ وما الفرق بينهما؟ سيأتي معنا إن شاء الله المنقطع في الإسناد، وقد ذكروا فرقا أن المقطوع يكون من صفات المتن، المتن متن الأثر أو قول التابعين، والمنقطع يكون في الإسناد بسقوط راو فأكثر، ليس على التوالي كما سيأتي، يكون هناك سقط راو في الإسناد، هذا يسمى منقطعا. وقد وقع إطلاق المقطوع على المنقطع لبعض الأئمة، سمى بعض الأئمة المنقطع مقطوعا، ومن هؤلاء الشافعي رحمه الله والطبراني والحميدي والدارقطني. وهذا الاصطلاح اصطلاح خاص بهم، يسمون المنقطع ايش؟ يسمون يطلقون المقطوع على ماذا؟ على المنقطع، يعني المنقطع يسمى عندهم ايش؟ مقطوعا، يسمى مقطوعا. وهذا قد بين أهل العلم بأنه غير مشهور، والاصطلاح المشهور أن هناك فرقا بين المقطوع والمنقطع. وقالوا إن الاصطلاح، إن هذا القول ألا وهو وصف المنقطع بأنه مقطوع، هذا من حيث اللغة، أخذوه من باب اللغة لا غير. واعتذر لبعض هؤلاء بأنه قال ذلك قبل استقرار الاصطلاح، كما قاله السيوطي رحمه الله، قبل أن يستقر الاصطلاح قالوا ذلك، ولا بأس إذا كان من حيث اللغة يطلق عليه ذلك، وإلا فالمعتمد هو ما سمعتم بأن هناك فرقا بين المقطوع والمنقطع. المسألة الخامسة، قول التابعي من السنة كذا، من السنة كذا، هل له حكم الرفع أم لا؟ فيه أقوال للمحدثين، فمنهم من قال هو مرفوع مرسل، وذلك على اعتبار أن المراد بالسنة في قوله من السنة كذا المراد بها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم من قال إنه مقطوع، من أجل أن هذا التابعي قد يعني بذلك القول الراجح في تلك المسألة فأطلق، وهذا هو الذي رجحه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. لكن إذا وجدنا التابعي قال ذلك فيما هو معروف من سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من وجه صحيح صالح، قلنا هذا مرسل وله حكم الرفع، لأنه أراد بالسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الأمر قد حدث من النبي عليه الصلاة والسلام أن قال مثله أو نحوه أو فعل مثله أو نحوه. والمسألة الأخيرة، أين نجد المقطوع؟ ما هي مظنات المقطوع من الآثار من أقوال التابعين وأفعالهم؟ هناك مصنفات ذكرت هذا بإطراء وبكثرة، من هذه المصنفات مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله، وهو من أوسع ما كتب في الآثار، والثاني مصنف عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رحمه الله، والثالث تفسير ابن جرير، والرابع تفسير ابن أبي حاتم. فهذه تجد فيها عددا كثيرا من المقطوعات من الآثار من أقوال التابعين وأفعالهم. والمطلوب منكم أن تذكروا أمثلة لما يلي: واحد، المقطوع القولي، الثاني المقطوع الفعلي، الثالث مثال لقول التابعي من السنة كذا. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم.